اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا، ويا مفاهم سليمان فهمنا. اما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، يقول العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في رسالته أنواع التوحيد وأنواع الشرك، قال في ذكرها أنواع التوحيد: الثاني وتوحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه. توحيد الألوهية. نعم. توحيد الألوهية. قلت أول سبق لسابق قلت الربوبية. نعم. قال: وأما الثاني وتوحيد الألوهية فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثاني من انواع التوحيد هو نوع توحيد الألوهية. نعم. وهو الذي وقع فيها النزاع بين الأمم ورسلهم. أما توحيد الربوبية فلم ينكره أحد، كلهم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت، مقرون بالله وبأفعاله، ولكنهم يعبدون آلهة ما أنزل الله بها من سلطان، أملى عليهم الشيطان ذلك فاتخذوها آلهة من دون الله. فجاءت الرسل من عند الله تحذرهم من عبادة غير الله، وتأمرهم بتوحيد الله وإفراده بالعبادة. وهذا يعني لا إله إلا الله، يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. فمن أقر بهذا التوحيد فهو المسلم، ومن أنكره فهو الكافر، ولو أقر بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية كما قلنا ما في أحد ينكره. فلذلك على المؤمن أن يحقق لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. ليس معناها مثل ما يقول جهلة معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، هذا توحيد الربوبية. فالمؤمن يجب أن يعرف ويعرف معنى لا إله إلا الله، معناها أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، بحق. أما معبودات بالباطل كثيرة. نعم. قال: وتوحيد الله تعالى بأفعال العباد كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة. ودليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم. أنواع العبادة كثيرة، ولكن أعظمها وهو أساس العبادة ومخها الدعاء، كما جاء في الحديث: الدعاء مخ العبادة. وفي الرواية الأخرى قال: الدعاء هو العبادة. ولذلك قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء هذا هو أعظم أنواع العبادة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني فلا تعبدوا مع الله أحدا كائنا من كان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا يحتاج أن تجعل واسطة بينك وبين الله، تقول هذا عبد صالح أو نبي أو ملك فأنا أتعلق به أرجو شفاعته أو دعوته. لا، عليك أن تعبد الله وحده وتفرده بالعبادة ولا تتعلق بأي مخلوق، فإن الله عز وجل قريب مجيب يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. فتعلق بالله وتمسك بتوحيده وعبادته وحده، هذا هو واجب المؤمن. وفي الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه، اسأل ربك ولا تدعو غيره. يقول ادعوني استجب لكم، وتقول لا انا سادعو الاصنام والاحجار او القبور او الشمس والقمر، تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا يملك نفعا ولا ضرا، ادعو الله وحده لا شريك له، فهو الذي خلقك ورزقك ويسر أمرك ومعالك إليه، ولا بد من الوقوف بين يديه، فارجع إلى الله واعبده وحده. نعم. قال: وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. وكل نوع من هذه الأنواع التي ذكرها المؤلف، الدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشية والخشوع والإنابة والاستعانة إلى غير ذلك، كل واحد عليه دليل من القرآن أو من السنة أيضا، فلذلك كلها يجب أن تصرفها لله وحده. لا ترجو إلا الله، لا تخاف إلا من الله، لا تستعين إلا بالله، لا تستغيث إلا بالله، ولا تستعيذ إلا بالله، هكذا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لماذا؟ لأن كل خير بيده عز وجل، كل أنواع العبادة، كل أمور العباد بيده وتحت تصرفه وقهره، وليس لأحد استطاعة أن ينفع أحدا إلا بإذن الله، لا حيا ولا ميتا. الميت لا يستطيع أن ينفع أحدا بشيء، والميت لا ينفع أحدا إلا بإذن الله، إذا سخره الله وجعل على يده نفعا لأحد من الناس. ولكن ذاك لا يجب عبادته، فالعبادة لله وحده عز وجل، لأنه ما خلقنا إلا من أجل ذلك، يعني لعبادته وحده لا شريك له. عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي شيء. فوش بعد الدعاء؟ النذر. ها؟ النذر. النذر كذلك من أنواع العبادة، لا يجوز أن تنذر لغير الله، فإن نذرت لغير الله فأنت مشرك. لو قلت للرسول علي نذر، أو للشيخ الفلاني علي نذر، أو للكعبة علي نذر أن أفعل كذا وكذا، فقال أشركت بالله وحبط عملك. فانذر لله وحده إذا نذرت، لأن النذر هو إلزام الإنسان شيئا نفسه لم يكن واجبا عليه من قبل النذر، فلا تلزم نفسك بنذر، لكن إن نذرت فلا تنذر إلا لله. لا تقول علي نذر لفلان أو لفلان، لا، قل علي نذر لله أن أفعل كذا أو أعطي فلان كذا. نعم. والنحر، وشو النحر؟ النحر يعني الذبح، فلا يجوز أحد أن ينحر أو يذبح لغير الله، يعني لا على غير اسم الله. فالرب عز وجل يقول فصل لربك وانحر، يقول فصل لربك وانحر، يعني صل لله وانحر لله. لا تصلي لجني أو لقبر أو لشجرة أو حجر أو غيرهم، ولكن صلي لله ليس للرسول، وانحر لله أيضا، انحر لله، اجعل نيتك حينما تريد أن تنحر لله وحده. يبارك الله لك. والله عز وجل يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يمدح الذين إذا نذروا لله وفوا، ولكن هذا المدح لا يدل على أن النذر مشروع وأنه ينبغي لك أن تنذر، لا. والرجاء بعده، الرجاء، الرجاء هو أنك تعمل بطاعة الله رجاء رحمته، رجاء رحمته ورجاء جنته، ترجو رحمته والنجاة من ناره ودخول جنته، فتعمل عملا صالحا لأنك ترجو رحمة ربه. فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا، تعمل عملا صالح فتنجو بإذن الله وتدخل الجنة برحمة الله. هذا هو الرجاء. والخوف، الخوف معناه أن تتجنب المعاصي خوفا من الله وعذابه. إذن تجمع بين الرجاء والخوف، فالرجاء يدفعك إلى الطاعات والخوف يمنعك من المعاصي. فإذا كنت كذلك سلمت ونجوت وفات. نعم. التوكل، التوكل هو التفويض والاعتماد، فلا يجوز لك أن تتوكل على غير الله كائنا من كان. التوكل معناه التفويض والاعتماد، فمعناه أنك لا تفوض أمرك لغير الله، وإن من توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه. لا تتوكل إلا على ربك عز وجل في السراء والضراء، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فلا تتوكلوا إلا على الله. فهذا هو التوكل، التوكل هو تفويض الأمر إلى الله. والرغبة، نعم، الرغبة، الرغبة هو أيضا ترغب إلى الله وتطمع برحمته فتجتهد بالعمل الصالح رغبة في ثوابه وخوفا من عذابه. نعم. والرهبة؟ الرهبة هي أشد الخوف، تتجنب المعاصي رهبة ورغبة. رغبة قلنا إنها الرهبة هي بمعنى الخوف، ولعلها أشد من الخوف لأنها في القلب ولا تبين أثرها إلا عند شدة ابتعاد العبد عن المعاصي. وأما الخوف فإنه قد يبدو للخلق أن فلان يخاف الله، لكن الرهبة محلها القلب ولا يدركها كل أحد، يعني من الناس أنك يعني ترهب لله أو راهب من الله. فالرغبة والرهبة كلها أنواع من عند الله وعباده. فالرغبة تدعوك إلى الاجتهاد بالعمل الصالح رغبة في طاعته، رغبة في جنته وطمعا في رحمته. والرهبة تدعوك للبعد عن المعاصي، تدعوك للبعد عن المعاصي، هذه الرهبة. نعم. والإنابة. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يرجع يعني ارجعوا إلى الله واجتهدوا بطاعته وتجنبوا معاصيه خوفا منه ورجاء فيما عنده. إذا فمن ينيب إلى الله ويرجع إليه فهو على خير. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فلذلك تجمع بين هذه الأنواع، بين الرغبة والرهبة والإنابة، بمعنى أنك منيب إلى ربك يعني راجع إليه واجتهد في طاعته واجتنب معاصيه رغبة في جنته وخوفا من عذابه. نعم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فالإنابة هي الرجوع إلى الله خوفا منه وطمعا في رحمته وجنته. فإذا كنت منيبا إلى الله يعني راجع إلى الله خائفا من عذابه راجع رحمته. نعم. قال: وأصل العبادة تجريد الإخلاص لله تعالى وحده وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أصل العبادة هو تجريد يعني إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة والامتثال للرسول عليه الصلاة والسلام بما جاء به من عند الله. فلا يكون الإنسان مؤمنا حقا حتى يخلص العبادة لله ظاهرا وباطنا، وكذلك يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر ويجتنب كل ما نهى عنه وزجر، وأن يعبد الله على ما شرع وبين عليه الصلاة والسلام. فإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فهكذا المؤمن الموحد يصرف أنواع العبادة كلها لله ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته، هذا هو المؤمن الحق. وأما من يفرق بين الرسول وبين ربه فمعناه أنه ليس بمؤمن أبدا. من أطاع الله ولم يطع الرسول فليس بمسلم. نعم. قال وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد يعني أعضاء السجود فلا تسجد بها إلا لله. وكذلك المساجد يمكن أيضا يصدق عليها أنها يعني مكان العبادة فلا تعبد بها إلا الله. فكن عبدا لله سرا وجهرا في السراء والضراء. كن عبدا لله مخلصا لله. فإذا فعلت ذلك فأبشر بالفرج والخير والسعادة في الدنيا والآخرة. فإن السعيد هو الذي يسعده ربه بطاعته ثم ينجو من ناره ويدخله جنته. وأما الشقي هو الذي تنكر لأمر الله وعبادته واستولى عليه الشيطان فأهلكه وأوقعه بالشرك أو بالنفاق فهلك مع الهالكين. فأخلص عبادتك لله وحده. وإذا خفي عليك شيء من تحقيق التوحيد ومعرفة التوحيد على حقيقته فاسأل أهل العلم واقرأ بالكتب المعدة لذلك ولا تبقى على ضلالك وجهلك. ولا يمنعك الحياة أن تسأل في أمور عقيدتك أو في معاملاتك وفي أنواع العبادة. اسأل حتى تعمل على بصيرة. لا تستحي. فإن الحياة لا يمنع المؤمن من السؤال عن دينه أبدا. نعم. قال وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. هذه الآية أيضا بين الرب فيها عز وجل وجوب العبادة وإفراد الله بها عز وجل وأنه لا يحل لك ولا يجوز أن تعبد معه أحدا غيره. وأنك إن فعلت ذلك فأنت من الهالكين. يقول رب عز وجل إيش الأول آية وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. وما أرسلنا من رسول يعني الرب عز وجل أرسل الرسل بالتوحيد وأمرهم أن يعبد الله وحده وأن يدعو أممهم إلى ذلك. أمرهم أن يدعو الأمم إلى ذلك يعني إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة. فلا يكفي أنك تصلي أو تصوم أو تحج وتعتمر وفي قلبك شيء من الشرك بالله تصرف شيء من أنواع العبادة والدعاء لغير الله. إذا فعلت ذلك معناها أنك لم تسلم. نعم. إلا نوحي إليه أنه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني الله عز وجل إذا أرسل رسولا يوحي إليه بأنه لا إله إلا هو وأنه يجب عليه من يعبدوه وحده لا شريك له. فهذه مهمة الرسل أنهم يأتون بالشريعة والوحي من عند الله فيأمرون العبادة بما أمرهم الله به. فيجب على العباد أن يتبع الرسل ويطيعوهم ويصدقوهم بما قالوا. نعم. قال وقال تعالى له دعوة الحق إلى قوله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال عز وجل له دعوة الحق. له دعوة الحق هذه سورة الرعد. والذين يدعون من دون الله يستجيبون لهم بشيء. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط خفيه إلى الماء. يعني لأن غير الله لو تدعوه في الليل والنهار لا تحصل على شيء ولا تستفيد شيء. إنك مثل الذي يمد يديه إلى الماء يريد أن يصل الماء إلى يديه ولن يصل. الماء ما يصل بمجرد أن تمد يديك إليه، لا بد أن تدخلها في الماء تغرف الماء. إلا أن تدخل في مسألة الصنبور هذا معروف، لكن الكلام أن الذين يدعون غير الله يريدون أن يحصلوا على شيء وعلى نفع أو دفع ضر فهم لا يحصلون على شيء، مثل الذي يمد يده للماء في الساقي في النهر، يمد يده يريد أن الماء يأتي ويسقط بيده ما يحصل. هذا الذي يدعو غير الله فإنه لا يحصل على خير أو دفع شر أبدا، لأن هذا المدعو ما يملك شيء. فما دام ما يملك ما يعطيك شيء. ادعو من بيده كل شيء، فإذا دعوت الله ورفعت يديك إليه ملأها من الخير، فإن الله كريم حيي يستحي إذا مد العبد يديه لربه أن يردهما صفرا، بل يجعل فيها شيء من توفيقه من رزقه من تيسيره إلى آخر. المهم أنك إذا دعوت الله ورجوته خالصا فأبشر من عند الله بالخير كله. وأما إذا دعوت غير الله فإنك مثل الذي يمد يديه إلى الماء يريد أن الماء يصل إليه ولن يصل. نعم. قال: وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم، هذه الآية تقرر أن الدعاء يكون لله وحده، وأن من يدعو غير الله فإنه خاسر وخائب. فلذلك عليك أيها المؤمن أن تحمد الله الذي هداك لطاعته وتوحيده وتثبت على ذلك. فالله حذر من أن يدعي العبد غيره أو يعبد غيره أو يستعين بغيره، نهى عن ذلك كله لأنه لا يملك شيء. المخلوق لا يملك نفعا ولا ضرا، ولكن الرب عز وجل هو النافع الضار. نعم. قال: والآيات معلومات. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآيات معلومات، يعني الآيات التي فيها الأدلة على التوحيد ووجوب إفراد العبادة لله كثيرة ومعلومة ومحفوظة في السطور وفي الصدور. وهنا أيضا دليل على إيش؟ وما آتاكم الرسول فخذوه. وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني من الأوامر. إذا أمرك نبيك صلى الله عليه وسلم بأمر قل سمعنا وأطعنا وبادر وفعل. وأما إذا عصيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تبالي به فإنك إذا من الهالكين. أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا امتثلت أوامر الله واجتنبت نواهيه نجوت وافلحت. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لو أعطاك الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يعني أمرك نبيك عليه الصلاة والسلام بأن أمر من الأمور فعليك أن تمتثل أمره لأنه حق وما جاء إلا بحق، هذا هو الواجب علينا. وما أتاكم الرسول فخذوه يعني ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم امتثله، امتثلوه وافعلوه وطبقوه، وما نهاكم عنه فانتهوا لأن الذي ينهاك عنه إش إما شرك وإما معاصي، فعليك أن تمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتجنب نواهيه. قال: وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، هذا هو الدليل على صدقك في محبتك لله وعبادتك له. يعني كل الناس الآن المسلمين لو تسألهم هل أنت تحب الله؟ قال نعم. كيف تحب الرسول؟ نعم. كيف؟ طيب هل أنت تصلي؟ لا والله ما أنا بصلي، لكن أنا مسلم. منين إسلام وأنت ما تصلي؟ منين تدعي محبة الله وأنت ما تصلي؟ كذاب، إذا لست مسلم. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا اتبعت الرسول أحبك الله، نعم، وغفر لك ذنوبك وأدخلك جنته وأنجاك من نار. هذه نتيجة طاعة الله وطاعة رسوله، دخول الجنة والنجاة من النار. هذه هي نتيجة وفائدة طاعة الله وطاعة رسوله. فلا يدعي الإنسان محبة الرسول وهو كذاب، يقول أنا أحب الرسول. إذا كنت تحبه فيجب أن تطيعه. كيف تدعي معصيته؟ كيف تدعي محبة الله وأنت تعصيه؟ لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. نعم. قال: وأما الثالث فهو توحيد الذات والأسماء والصفات. الثالث يعني من أنواع التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. ومعنى ذلك أن تثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لا تزيد عليها ولا تنقص منها. لا تقول هذه الكلمة طيبة تصلح تكون اسما لله أو صفة من صفاته، لا، إذا لم تكن من أسماء الله وصفاته ثابتة من كتاب السنة فليست حسنة ولا تكون صفة لله. فإن ربنا عز وجل هو أعلم بصفاته، ليس أنت الذي تحددها. حتى إذا استحسنت شيء قلت هذه صفة من صفات الله. الأسماء والصفات، الأسماء أسماء الله عز وجل، يعني إثبات أسماء الله وصفاته. فمن الأسماء الرحمن الرحيم، العلي العظيم، القوي العزيز، الغفور الرحيم. ومن صفاته العزة والقوة والحياة والقدرة والسمع والبصر، وأيضا اليد، أن له يدان وله عينان. هذا هو الواجب علينا، أن نثبت أسماء الله وصفاته كما جاءت، من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا واجبنا، أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، يعني يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا من الأسماء والصفات، وما عدا ذلك باطل. نعم. قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، لما أن قريش قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: صف لنا ربك، انعت لنا ربك، يعني بين لنا صفاته. قال: أنزل الله عليه هذه السورة المباركة التي تعدل ثلث القرآن، لأن اشتملت عدة التوحيد، فألفاظها كلها توحيد، سواء من يعني الصفات القولية الفعلية أو الذاتية. فقوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه صفات وأسماء لله عز وجل، فيجب علينا أن نثبتها. وأسماء الله وصفاته كثيرة في الكتاب والسنة، فمن أنكر منها شيء بعد علمه فإنه يكون كافرا مرتدا. نعم. الصمد، الصمد هو الذي صمدت إليه الخلائق في حوائجها، كلهم يحتاجون إليه. قل هو الله أحد يعني واحد لا شريك له. الله الصمد صمدت إليه الخلائق في حوائجها، كلهم فقراء إليه ومحتاجون إليه. لم يلد ولم يولد يعني لم يتخذ، لم يكن له والد ولم يكن هو أيضا له ولد، لأنه قوي عزيز وغني حميد وبيده الأمر كله، فليس بحاجة إلى ولد. ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد يعني ليس هناك أحد يشابهه في صفاته، فصفات الرب عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين، لا تشبهها ولا وليست مثلها، لا من قريب ولا من بعيد، فصفات الله تليق به عز وجل، وصفات المخلوق تليق به. ولو أنك مثلا وجدت في بعض الأسماء والصفات شيئا يعني واضح جدا أو شيء غامض، فعليك أن تؤمن بالجميع، ليس من اللازم أن تكون أنك تفهم كل شيء، لا يعني تظن أنك فاهم وحافظ كل شيء، بل عليك أن تعترف بتقصيرك واسأل الله أن يعلمك. كان رجل من الصحابة أمره النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في غزوة من الغزوات، فكان يقرأ فيهم يصلي فيهم ويختم دائما قراءته بيقول هو الله أحد دائما. فلما رجعوا من السفر سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له إن هذا الرجل إنه دائما إذا قرأ سورة قبل أن يركع لازم يختمها بيقول هو الله. قال: صفة الرحمن. نعم، سأله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: صف لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة المباركة التي تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل الذي يقرأ، إذا قرأ فيهم في الصلاة ختم بقل هو الله أحد. قال عليه الصلاة والسلام اسألوه لماذا كان يفعل ذلك. فلما سألوا قال لأن صفة الرب وأنا أحبها. فلذلك لما ذكروا ذلك الرسول قال أخبروه بأن حبه إياه أدخله الجنة. حبه لقل هو الله أحد حب صحيح، ما هو مدعى ومزعوم، محبة يعني تجعل العبد يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه. إذا كنت صادقا فأنت تحب، إذا كنت صادقا في حبه فأنت صادق في طاعته. إذا كنت صادقا في حب محبته لا بد أن تكون صادقا في طاعته. أما أن تدعي حبه وأنت تعصي في الليل والنهار وتهمل أوامره وتجهل وترتكب نواهيه أنت كذاب أبدا. لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. والرب عز وجل وهو خير القائلين يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتبعوا، اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه وطبق سنته وهديه تكون صادق. هذا نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وثبات على الإسلام والقوة بالإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يعز الإسلام والمسلمين ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين ويصلح ذوات أمورنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول في بلادهم إذا حصل الإنسان ملمة يستغيثون برجل يقال أنه من الصالحين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أنكر عليهم يقولون ذلك يحتجون بهذا يقول أنه من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وينفع من دعاه. على كل حال من استغاث بغير الله فقد أشرك كائنا من كان، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام وحده ليس من ذريته فقط، حتى لو كان لو استغاثوا بالله بالرسول وحده فهم مشركون. ويقول عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. وربكم يقول استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول هل يشترط أن تقال الأذكار التي بعد الصلاة أن تقال في المسجد أم يجوز للمسلم أن يقرأها ولو في خارج المسجد؟ أيش الأذكار البعدية للصلاة هل له أن يقولها خارج المسجد؟ الواجب أن الإنسان يجلس في مصلاة حتى يأتي بالأذكار، لا يستعجل يخرج من الصلاة كأنه مسجون أو كأنه محبوس ومربوط فيفرح إذا سلم الإمام يكون أول من يخرج. المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، ما يعيش إلا به ولا يطمع إلا به، والمنافق مثل الطرف القفص كأنه مسجون. فالأذكار الذي ذكرت بعض الصلاة لابد أن تكون في محل الصلاة. فإذا بقيت في مكانك تأتي بالأذكار، فالملائكة أيضا تصلي عليك وتترحم عليك وتدعو لك اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، أنت ما تحب ذلك ما دمت في مصلاك ولم تحدث، فأنت مشتغل بالأذكار والملائكة يستغفرون لك ويدعون لك، لا تخسر، لا تخسر استغفار لهم لك، فإن الملائكة يستغفرون للمؤمنين. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.